لا يقوم بها. قال وهي من المسائل الكبار ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. مش حد قال هذا. لم يقل أحد أنه يمكن دوام الأفعال في الماضي دون المستقبل. هذا قول لم يقله أحد. قال ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق تائب بعد أن لم يكن. لا شيء يعني الناس كلها مسلمهم وغير مسلمهم يقولون بهذا أن كل من سوى الله سبحانه وتعالى فمخلوق وكائن بعد أن لم يكن. هذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل ده كل بقربه ان في تسلسل الحوادث في المستقبل. الحوادث دي لا تنتهي ولا تتخلص كده. يا شيخ معلم افترض هذا لما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع ان يكون الرب سبحانه وتعالى هو الاخر الذي ليس بعده شيء. نعم. فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع ان يكون الله ان يكون سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء. ما فيش تعارض. يعني ده كلام هو كده يخص المسألة تفسير جيد يعني. لأن المستقبل كل يقر به. كل يقر بأن الحوادث تتسلسل في المستقبل. أهل السنة والأشاعرة والجهمية وكلهم. لا الجهمية لا. المعتزل. ما دول الجهمية دول ضلال بعيد. ان الحوادث تبقى ما انها لا تفنى. انت تقول ايه؟ يعني ما انا فاكر خايف لا تكون بتقول يعني انها تفنى ولا ها؟ يعني باقيه في المستقبل. عندك شك في كده يعني؟ هو لما طالما انك تقر بانها تبقى في المستقبل وهذا لا يتنافى مع كونه سبحانه وتعالى هو الاخر فليس بعده شيء. فكذلك كون الحوادث موجوده ومتسلسله من في الماضي لا يمنع ان يكون سبحانه وتعالى ليه هو الاول الذي ليس قبله شيء. واضح يا شيخ سلمان ولا كلامه يصير صاحبك ورزق في الله؟ ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق آخر. لا يتعطل سبحانه وتعالى عن الفعل. الله لا يكون معطلا عن فعله. هذا الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. أمال يعني فعال لما يريد؟ إنه لا يزال فعالا ما يزال بصفاته. لا يزال خلاقا يخلق سبحانه وتعالى. هل كان الله سبحانه وتعالى معطلا عن أن يخلق صفة الخلق هذه مش من صفاته؟ كان في يوم من في وقت من الأوقات لم يكن يخلق ثم حدثت له هذه الصفة فصار يخلق بعد أن لم يكن يخلق. وليش اختار أنا عارف أنت رد علي أنت بتعترض ولا بت شوفها ليه ده ردك كمان هذا يدل أنه لا يزال يخلق حتى يتكلم سبحانه وتعالى مع خلقه. أبدا لا يزال بصفاته. ما هو لا يزال يخلق ولا يزال يتكلم. كل صفاته